الفضل من الله ده بس مش مقنن. يبقى انت تاخد حسنة بحسنة وبعدين الفضل هو اللي زايد. الفضل ده بالنسبة لخلق الله غير محاسبين عليه. يعني واحد مشغل واحد بمئة جنيه وبعدين يجي اخر الشهر يديله ايه 50 يديله كمان 100 يجي تاني الشهر ما يديلوش. ما هي فضل ما هي ايه فضل. لكن الفضل بالنسبة لله محسوب. الفضل بالنسبة ادي معنى ولا يظلمون نكيرة. ما نجيش لصاحب العمل الصالح ونقول له خد بس الحسنة بقديه، لان احنا قلنا هندي بعشر امثال والى 700 ضعف نديله دي ولا نرجعش. لاننا لو رجعنا في الفضل يبقى ظلمناه. لو رجعنا في الفضل يبقى ايه يبقى عشان ما يفتكروش ان الفضل كفضل الناس على الناس يمكن ان يرجع فيه. نقول لا مش هينظلم، ما دام قال بالفضل يبقى بالايه بالفضل، لانه هو قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ايه مما يجمعه. فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نكره. واحنا قلنا ان النكر هو ايه النقره في ظهر النواه. شوف القله بتاعتها قد ايه. النقره دي بتدي مساحه، تدي ايه مساحه. وفي حاجه تانية اسمها الفتيل، الفتله اللي في بطن النواه لما تاكل تمره كده تلاقي فيها ايه فتل، وفيه تغليفه زي ورقه السيجاره كده حوالين الايه النواه قطمير. مره يقول لا يملكون من قطمير نوارك ما فيش فيه فتيل، مره يقول لك ايه لا يظلمون ايه نقير، وكله ماخوذ من ايه من النواه. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله. ساعة ما تسمع استفهام ومن اكرم من زيد كانك عايز تقول ايه؟ قول لي كده انت. انا مش عايز اقول لك زيد اكرم واحد، لكن انا هسالك تقول لي مين اكرم الناس. تقوم تدور كده ما تلاقيش الا مين الا زيد. يبقى لا تقول هذه الكلمه الا اذا كان المخبر عنه معين وانت مطمئن الى انك لو سالت لم يجدوا جوابا الا هذا. تقول من اكرم الناس، كان الناس ساعه ما تدير راسها في الجواب مش هتجد الا مين الا فلان. تقول لك زيد. طب ما انت تقول زيد للاكرم، تقول لا ده كلام من عندك. كلام من مين؟ من عندك. ولكن حين يطرحه سؤالا كانه اطمأن الى ان الجواب منك فليس املاء من المتكلم، فليس املاء من من احسن دينا ممن اسلم وجهه لله. طب دور عشان تجاوب كده. تقوم انت تقول ايه؟ لا احد، ما فيش الا هو الله. يبقى اذا حين يريد الله القاء خبر مؤكد لا يلقيه خبرا منه، مع انه لو تكلم يبقى الصدق من اصدق من الله ايه قيل، ولكنه يترك لك حريه الجواب في الكلام. يقول انا ساطرح السؤال عليك وتركتك لذمتك ولدينك، فقل لي من احسن دينا ممن اسلم وجهه لله. تقوم انت تدور على الجواب، تقوم تقول ما فيش، تقوم تقول لا احد. يبقى هاتها كده، لا احد اسلم احسن ممن اسلم وجهه لله. انما جت من المتكلم ولا جت من المخاطب؟ بقت من المخاطب اقرار، ولكن من المتكلم يبقى تصديق، والاقرار سيد الادله. من احسن دينا ممن، ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله. احنا كنا تكلمنا في كلمة اذا اطلقت كلمة في عدة مواضع لا تأخذ معنى واحدا، انما كل موضع من المواضع يتطلب لها معنى يفرضه سياق الكلام. اذا قال الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يبقى ما المراد بالوجوه هنا؟ ايه يبقى المراد بالوجوه؟ العضو المواجه اللي به تميزات الاشخاص، اللي فيه الملامح اللي بتميز الشخص. ما نعرفش واحد من كتفه، ما نعرفش واحد من بطنه، ما نعرفش واحد من وركه، انما نعرف الاشخاص من ايه؟ من سمات الوجوه. يبقى الوجه هو الايه؟ العضو اللي به المواجه اللي به تتميز سمات الاشخاص. يوم تبيض وجوه، يبقى هذا هو المقصود. طب فاذا سمعت ايه اخرى تقول مثلا

رب اتخذني ايه؟ خليل. ده كلام على الاول. واتخذ الله ابراهيم خليل، برضو بيسد خلل بيتخلل. اسماعيل صبري رحمة الله عليه كان شاعر، يمكن انتم ما ادركتوش، كان يعتبر من اثبت من شوقي يعني، وكان يعني شيخ القضاء يسموه. فكان شاعر يقوم يجي في المعنى ده ويلقطه كده من القرآن ومن الألفاظ اللي دارت عليه في القرآن. يقول ايه؟ ولما التقينا، بيتكلم على صديق له، ولما التقينا قرب الشوق جهده على اخر طاقة الشوق، خليلين ذابا لوعة وعتابا. اظن الكلام مفهوم. ولما التقينا قرب الشوق، ايه مشتاقين قوي لبعض، قرب الشوق جهده يعني اقصى جهد للشوق، خليلين ذابا لوعة وعتابا، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابا. الله، صور المسألة تصوير ايه يدلك على كل الايه، كل المعاني. كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق ايه وغاب. دك ألف ضمنا ضمة نبقى بها وحدا، يعني اللي يشوفنا يقول ده ايه وعدك أن أح، يقول لا ده تخللنا بعضنا كأن بعضنا ايه غاب في ايه، غاب في بعض. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. واتخذ الله إبراهيم ايه، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، لأنه هو تكلم هناك في الآية ما فيش ولي ولا مين نصير. فإياكم أن تظنوا أن هناك مهرب ولا محيص ولا معدل ولا مفر، لأن ربنا له إيه، له السماوات والإيه ومن في السماوات ومن في الأرض. فلا السماوات تؤوي هاربا منه ولا من في السماوات يعاون هاربا منه. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا، محيطا علما وإيه وقدرة. ويستفتونك في النساء، يستفتونك يعني يطلبون الإيه الفتية. الدين مر بمراحل، يسألونك ويستفتونك، ايه الفرق بين الاثنين؟ ما هناك بيقول يسألونك عن الخمر، يسألونك ماذا ينفقون، مش كده؟ يسألونك عن الأهلة. الله، ده سؤال ولا لا؟ أم قال لك السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه قال اتركوني ما تركتكم، يعني ما تقعدوش تنبشوا على روحكم ما دام انا تركتكم، استنوا لما ابقى انا اقول لكم. مع ذلك يسالوه. طب معنى السؤال ده مش انك انت عايز تعرف حكم هيحدد حركتك في الحياه؟ طب لو ما كنتش عايز تحدد حركتك بتسال ليه؟ طب ما تسكت لما يبقى يجي الحكم من هناك. انما السؤال بتاعك ده دليل عليه، السؤال دليل على انك عشقت منهج الله، فاحببت ان تجعل منهج الله يسيطر على كل ايه افعالك. فالشيء الذي لم يقل الله عنه تحب ان ايه، ان تسال عنه. ما تفعل ذلك الا وقد عشقت الانقياد لمنهج الله. وايضا فان كثيرا من الاشياء جاء الإسلام فوجد للجاهلية وللعرب أحكام فيه، فهم يصنعونها ولم يغير فيها شيء، فما أحبوا أن يعملوها لأنها من عمل آبائهم، ولكن أحبوا أن يشرفوا بأن يعملوها لأنها من صميم أمر الإسلام. يبقى عمالين يسألوا. طيب السؤال عن حكم، هذا الحكم مطلوب لي في حركة حياتي، لكن الاستفتاء أمر